سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تفسيرها في قول ابن القيم عليه رحمة الله: من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. من أحب شيئا غير الله عذب به بذات المحبوب ولا بد. يعني اللي يحب واحدة غير ربنا سبحانه وتعالى كحبه لله، بحيث انها تشغله عن الله، بحيث انها تعطله عن الله، بحيث انها تدفعه الى معصية الله، ربنا يعذبه بيها. والحب واحد بحيث انها يتعلق قلبها به، بحيث انه يشغلها عن الله، يعطلها عن طاعة الله، يدفعها الى معصية الله، يعذبها الله به. وكذلك الفلوس، يقول تعلق القلب بغير الله لإصلاح الحال. يعني واحد شايف المشكلة في البيت مش عارف لها حل ايه، فيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اعمل ايه الحل ايه؟ فيبدأ يدور على الفلوس، يتعذب بالفلوس، يبدأ يدور على الترف في البيت، يجيب لمراته هدايا، ايه مش عارف، يعذبه ربنا باللي بيعمله ده. انما الحل الوحيد الله، الله، اللجوء الى الله والاستسلام لله وطلب صلاح الحال من الله، هو ده الحل الاوحد. مفيش حل غير كده، انك تقول يا رب، ويا رب من قلبك، تقرب من ربنا وتظبط احوالك مع ربنا، هو ده الحل. ثم ننتقل، بنقول ان احنا عايزين نحصن البيوت. تحصين البيوت، احنا نحصن بيوتنا ازاي؟ بحيث ان هي ما يدخلهاش الشياطين اللي بيفسدوا بيننا وبين بعض. يعني رجل وزوجته قاعدين، فقال لها كلمة، قالت له يعني قصدك ايه؟ وان شاء الله هيجي معانا، انا كنت قلت لكم 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة، بقوا 50 نصيحة للزوج و50 نصيحة للزوج، كل ما نقعد هيزيدوا في نصائح للسعادة، السعادة البيتية. انا قلت من لم يسعد في بيته فلن يسعد. طب لو واحد مش متزوج، في بين ابيه وامه واخوته، اللي مش هيسعد في بيته عمره ما يلاقي السعادة بره، مش ممكن، مستحيل. السعادة الحقيقية ان الانسان يسعد في بيته الذي يعيش فيه، يعيش فيه حياته الحقيقية. ولذلك اخوتي زي بقول كده، ان اخراج الشيطان من البيت، اخراج الشيطان من راسك، اخراج الشيطان من قلبك نفسه، فلابد من تحصين. احنا النهاردة في تحصين البيت المسلم، اول حاجة صلوا في بيوتكم، خذها عني واحفظها وما تفرطش فيها عمرك، املى بيتك صلاة. طبعا للرجال صلاة الفريضة في المسجد، لا يحل للرجل سمع الأذان أن يصلي في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له. مش هندخل في مناقشات فقهية في ان صلاة الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية ولا مستحبة ولا سنة مؤكدة. موضوعنا فرض عين على كل مسلم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام، ثم امر رجلا ان يصلي بالناس، ثم اخرج مع اخرين معنا حزم من حطب نحرق على قوم لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم. فلما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على من ترك صلاة الجماعة، علم أن ترك صلاة الجماعة كبيرة من الكبائر. ولذلك أنا نفسي أسألك، أنت بتصلي في الجامعة ولا لا؟ ساعات بتسمع لازم تنزل المسجد ولا لا؟ قعدتك في البيت وعدم صلاتك في المسجد دي من اسباب النكد في البيت، من اسباب نزع البركه من البيت. انا عايز اسالك، انت بتنزل المسجد بتحب المسجد عشان تبقى من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله؟ رجل قلبه معلق في المسجد، حبك للمسجد وعشقك للمسجد وانسك بالمسجد وحياتك في المسجد دي نعمة من نعم ربنا عليك. وأنا متعجب حقيقة من نساء يشتكين زوجي ما بينزلش المسجد. ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ ليه؟ ليه تخلي مرأتك تنتقد عليك انك ما بتصليش في المسجد؟ انك ما بتصليش. ليه زوجتك تسبقك الى الله؟ ليه زوجتك يعني تنقص انت في نظرها لما تشوف الرجالة كلهم رايحين المسجد وانت قاعد في البيت؟ لما تشوف المساجد مليانة وتتحسر، زوجي فين؟ شكلك ايه؟ شكلك ايه قدامها؟ شكلك ايه في نظرها؟ ليه انت طبعا زعلان ومش عايز تسمح لها؟ انت مالك انت؟ ما تكلمينيش في الموضوع ده تاني. انت هتعلميني؟ انت هتؤمريني وتنهيني؟ خليكي في نفسك. معاك حق، هي مش هتكلمك ولا هتقولك انزل المسجد ولا هتقولك صلي خالص، ملهاش علاقه بيك، هي زوجه تسمع وتطيع ليك. لكن هي سكتت، لكن جواها بيغلي. صورتك جواها ايه؟ لذلك انا بنصحك حبيبي في الله، انت صاحب القوامة، انت الراجل، انت المسؤول. لو سمحتي اسكت انت، ما تتكلميش خلاص، انا بتكلم عنك بدون تعليقات. انا عايزه هو، عايزك انت. سيبك، انا مش هتكلم معاها، انا بكلمك انت. انت اخويا حبيبي في الله صاحبي، بقول لك ما تستناش من حد يقول لك انزل المسجد، انا عايزك تحب كده. وبعد ما تنزل المسجد وتصلي اطلع وتبقى انت الراجل بقى. انت صليتي ولا لسه؟ اتفضلي، فضي وتعالي بسرعه صلي ورايا. وهي هتقول لك حاضر تحت امرك يا سيدي، وتصلي وراك وصلي بيها. املوا البيت صاله بقى، عايزك تصلي في الصاله، بلاش الصاله بقى اسمها ريسبشن دلوقتي بقى، هتصلي في الريسبشن هتصلي في الليفينج ماشي، المهم وصلي في اوضه النوم، وصلي في الصالون، وصلي في الانتريه، وصلي في المطبخ، وصلي في الطرقه اللي، وصلي في كل حته في البيت صلي فيها، لأن الصلاة في البيت بركة. المكان ده اللي انت وضعت رأسك فيه، المكان اللي انت وضعت رأسك فيه بقى المكان ده طالع للسماء صلة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الحديث ده فيه فائدتين، أهمية الصلاة في البيت، اثنين إن البيت اللي ما يصلاش فيه يبقى قبر، وإن القبر ما يصلاش فيه برضو فايدة، إن القبر ما يصلاش فيه، المساجد التي بنيت على قبور لا يصلى فيها. عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف رسول الله وهو رسول الله، رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اتخذ حجرة من حصير في رمضان. يعني جعل حجرة من حصير، يعني جاب حصير، عارفين الحصير؟ في ايام المكت والسجاد محدش يعرف الحصير، الحصير اللي هو الثمر ده، الرسول جابه وربعه، عمل بيه حجرة وصلى فيها. اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها لياليا. حديث في قيام رمضان. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. ده حديث سوى وزن ذهب. ده قول تاني. طب تدفع كم الصلاة على النبي؟ طب صل عليه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده. يبقى صلاته في جماعة ب 27 درجة او ب 25 درجة صلاة الفريضة، وصلاة النافلة في البيت ب 25 درجة. ولذلك هناك صلوات لا سنن السنة ان تصلى في البيت، زي سنة المغرب ركعتين سنة المغرب. الرسول قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، وركعتين سنة الفجر في بيوتكم سنة. ايضا النساء، خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. الحديث الصحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. جاءت أم حميد الساعدية وقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتك أفضل. تقول رسول الله أنا بحب أصلي وراك. شوف الصلاة في مسجد الرسول بألف، ولما تبقى ورا النبي بقى، ورا سيدنا النبي تبقى بكم؟ تبقى قديه؟ فقال له أنا بحب أصلي وراك في مسجدك. قال لا خلاص عرفنا، قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي وصلاتك في بيتك خير لك. يبقى صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مسجد الرسول. تدبا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: فداه ابي وامي ونفسي رسول الله. صلي في بيتك، وصلي في غرفتك الخاصه، وصلي جنب سريرك، وصلي في قدام تسريحتك، صلي في اخص اماكنك لتمتلئ بركه. تحصين البيت بالصلاة، نصلي هنا وصلي هنا وصلي هنا وصلي هنا، خلاص بقت كل الأماكن المناطق السجود دي مفتوحة على السماء، فبقت حصينة. هذه الأماكن بقت حصينة. أيضا من تحصين البيت المسلم خلو البيت من المنكرات. خلو البيت من المنكرات. البيت المسلم بيت طاهر، فلذلك اول حاجة نعملها في البيت ان احنا نزود الملائكة ونزود مؤمني الجن ونمشي وننزع ونلغي الشياطين. طب ازاي؟ نمرة واحد، احنا قلنا في البيت في ملائكة حراس، وفي البيت في النبي أسقى في بيوت المؤمنين في سقف البيت المؤمنين من الجن يدفعون عنهم الأذى. يبقى في سقف بيتك جن مؤمن بيدافع عنك يحارب الشياطين ويطلعها ويمنعها من دخول البيت، وفي بيتك ملائكة قاعدين مقيمين حفظة موجودين حوالين كل إنسان. ملائكة لابد ان احنا نزود الملائكة ونثبتهم ونمنعهم من الهرب من البيت، ونثبت جن المؤمن عشان نطرد الشياطين. ازاي؟ نمرة واحد، الا يوجد في البيت صور. وانا مش بصدد برضو كلام يا شباب يا اخوتي في الله يا احبتي في الله، انا بحبكم في الله، انا مش بصدد الان الكلام على حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، لا لا لا ده انا بدلك على مصلحتك ونفسك تاخد في اللي بقول عليه. خد بيه براحتك، مش عاجبك بلاش، انت حر، دي مشكلتك لوحدك. عشان بس ايه ما تاخدش الكلام وجاري الصور حلال الحرام يا شيخ، الصور حلال الصور، وتلف وتدور على البحث عن حلال وحرام. مش ده الموضوع، ده احنا بندور على تحصين البيت. الصور حرام قولا واحدا، الصور الفوتوغرافيه معلق صوره ابويا، صوره امي، صوره جدي، صوره الاطفال الصغيرين، صوره الفرح، الصور دي المتعلقه على الحرائط تمنع دخول الملائكه. مش انا اللي بقول كده، سيدك النبي اللي قال كده، صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها اشترت نمرقه ستاره فيها تصاوير، فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. في تفاصيل الحديث بقى في روايات اخرى كان صور حمام، حمام طاير مرسوم على نمرقة. النمرقة دي سواء هنقول انها كانت زي ما تقول الشيزلونج اللي موجود في اوضه النوم، حاجة يتكأ عليها زي الخدادية، او ستارة نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. قالت فعرفت في وجهه الكراهية، وقف زعلان على الباب ورديش يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، شفت ان النبي زعلان. فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله، ماذا اذنبت؟ الله الله، شوف يا اخي الادب، شوف الاحترام، شوف التوقير، شوف الزوجة المحترمة، شوف الزوجة الدينة، شوف الزوجة المتربية، شوف الزوجة الدينة. شافت الرسول زعلان، ملوش مالك زعلان ليه؟ ادخل. هو الزعل كده من الباب للطق؟ قول لي زعلان ليه؟ ما حصلش، وإن بمنتهى الأدب والرقة أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قدمت التوبة الأول، أنا غلطانة، حقك عليا، حقك عليا، بس إيه الغلط بقى؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنب؟ هو ده اللي أنا نفسي أقوله بإذن الله تعالى في الأربعات القادمة، بإذن الله في فن إدارة الحياة الزوجية، إزاي يبقى التعامل راقي، وإزاي يبقى التعامل بحب وبود وبسعة صدر، مش واقفين لبعضنا على الوحدة وبنحارب في بعض. اللهم لا تعذب بعضنا ببعض، اللهم لا تعذب بنا احدا من خلقك، ولا تعذبنا باحد من خلقك، اللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض، امين يا رب العالمين. قالت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا اذنبت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قال لها ايه اللي انت جبتيه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم احيوا ما خلقتم. وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعمل ايه في الحديث ده؟ في اللي بيقوله لا الصور تجوز. نعمل ايه؟ نقول لهم ايه؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش اقول لهم ايه، لكن اهو صورة مرسومة على وسادة هيتكئ عليها زي ما قلنا كده، خدادية متكأ، حاجة بيتقعد عليها في غرفة النوم، صورة مرسومة او منسوجة او مشغولة حمام. وعن عائشة رضي الله عنها ايضا انها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها. ودي نقطة تانية، معلش عداني ان انا اقول عنصر، يبقى تطهير البيت من المنكرات واحد الصور، اي صور متعلقة على الحيطة شيلها، فيها ارواح، بمعنى لو صورة فيها منظر طبيعي خضرة ومية وجبال و فين الخضرة؟ خضرة وكل الحاجات الجميلة دي، مفيش مانع خالص ان يبقى المنظر الطبيعي اللي فيه جبل وفيه مية وفيه سحاب وفيه، مفيش مشكلة خالص، املى البيت بالصور دي اللي هي من طبيعة من خلق الله. اما تصوير يصور انسان، قطة، صور بقى القطط دي، صور الاطفال، صور اي صور، حرام، تمنع دخول الملائكة. اثنين، الكلب، وجود كلب في البيت. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، جبريل واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتيه في الساعة، قال له هجيلك الساعة كذا، فجاءت تلك الساعة ولم يأتيه، فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، كلب صغير تحت سريره، فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تأتي، فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والحديث في صحيح مسلم 2104، الحديث في صحيح مسلم رقمه 2104، سيدنا جبريل يقول إنا لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة. اللي بيقتني كلب ببيته هينقص من اجره كل يوم قيراط، كل يوم قيراط من الاجر ينقص من كلب، الا كلب حراسة او كلب زرع، يكون حد عنده بيت في الصحراء عنده مزرعة وزراعة يعني فيها كلب للحراسة وللحماية، اما كلب للبيت للاطفال هذا لا يجوز، لا يجوز وجود الكلب في البيت، وجود صور في البيت تمنع دخول الملائكة. ايضا الموسيقى والاجراس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس، ولا جرس. عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما هي عندها اذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا، فقالت لا تدخلها علي الا ان تقطع جلاجلها، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، جرس اللي هو جرس زي جرس الكنيسة، الجرس معروف وجوده في البيت، عشان كده لما تعمل جرس في البيت اعمله بلبل، اعمله اي حاجة غير جرس، غير صوت الجرس. ايضا في تطهير البيت من المنكرات فصل الرجال عن النساء في الزيارات، الاجانب المحارم ما يبقاش فيه اختلاط في البيت، الموسيقى الصاخبة وخصوصا برضو رنات التليفون النهاردة، أيضا من تطهير البيت من المنكرات الحذر من رموز الأديان الباطلة أو المعبودات الباطلة، زي التمثال اللي هو موجود دلوقتي جبس كده صغير بتاع بوزة شكله، أو وجود صلبان في البيت، كل ده يطرد الملائكة من البيت. التدخين في البيت، لأن الملائكة تكره الرائحة الخبيثة وتحب الرائحة الطيبة. إذا كانت الملائكة تنفر من البصل والثوم، فما بالك بريحة التدخين بقى. لذلك كان الرسول يطهر فمه دائما بالسواك عشان الملائكة. الدباديب، ايه حكم الدباديب؟ لعب الاطفال مباحة، يعني اذا جبنا للاطفال لعبة شكل اي شكل مباحة، لعب الاطفال عموما مباحة، ومنها الدباديب، شرط ان تكون مهانة. بمعنى ايه؟ ان انا ما اعملش ركن في البيت واحط عليه الدباديب ورصها تبقى كده تماثيل. اما ان انا اذا كانت مرمية في غرفة الاطفال بتاع بيلعبوا بيها، وتترمي تحت السرير، تترمي في البلكونة، تترمي هنا وهنا، مش مشكلة، تبقى مهانة. اما تعظيم الدباديب وبقى وشيب الدباديب ونزين الدباديب، هنا يبقى بقى التماثيل، ما بقاش دباديب. يبقى نمرة واحد في تطهير البيت المسلم بالصلاة، اثنين بخلو البيت من المنكرات، وقلنا المنكرات الصور والتماثيل. التماثيل اشر من الصور واخطر من الصور، والكلب، وجود كلب في البيت، وجود موسيقى، وجود رموز المعبودات الباطلة. ثلاثة بالقرآن، اللهم ارزقنا حب القرآن، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا علم القرآن، اللهم ارزقنا حلاوة القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن، اللهم ارزقنا الحياة مع القرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين آمين آمين آمين. صلى الله عليه وسلم. القرآن أيها الإخوة حياة، القرآن هو حياتي، حياة حقيقية يعيشها الإنسان بالقرآن. فعلا الإنسان لما يحيا بالقرآن، أما يكون في أي حالة زهق ويفتح المصحف ويقرأ ويشعر بانشراح الصدر، حين يشعر بأي ظلمة في القلب ويفتح المصحف ويقرأ ويشعر بنور القلب، حين يحس الإنسان بأي ضيق بأي كربة ويفتح المصحف أو يسمع القرآن ويحس أنه طاير في السماء وعايش مع القرآن. القرآن ذات، القرآن نور، والقرآن بركة، والقرآن حصن حصين، كلام الله. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام. ومن سورة البقرة آية الكرسي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لا يقربك من ليلتك شيطان، آخر آيتين أو آخر أربع آيات من سورة البقرة من أول آمن الرسول، إذا قرأتهم في البيت ثلاثة أيام متوالية تطرد الشيطان. سورة البقرة كلها بركة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وبقت الأمور سهلة النهاردة، إنك أنت تشغل الكمبيوتر وحط سماعات في البيت كله، في كل غرفة سماعة، ويقرأ القرآن كله كل يوم مرة. يعني بلاش القرآن كله، سورة البقرة تتقري كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم مرة، يعني وتبقى كده. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. فكل يوم مرة تقرأ سورة البقرة، ما هيش مشكلة. شغالة وانت مش موجود في البيت. الواد ميدان يا ربنا يهديه وانتم عليه بيقول ممكن اشغلها وانا مش موجود في البيت. شغالة وانت مش موجود في البيت، مش لازم تسمع. شغل سورة البقرة في البيت تطهر البيت، تملى البيت بركة، فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وصحبه وسلم، انا عايز افهم انت بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انت ما بتصليش على النبي ليه؟ ها؟ صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، انت معانا يا ابراهيم؟ انت جيت امتى؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الله تعالى كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي عام وهو عند العرش، وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان. وإحنا بنقول شغل كمبيوتر، شغل كاسيت، جهاز تسجيل يشتغل بسورة البقرة، مفيش مشكلة، ينفع سواء سمعت أو ما سمعتش، لكن الأفضل والأكمل والأحسن، يا سلام لو قعدت انت وزوجتك كده وانت معاك مصحف وهي معاها مصحف، وانت تقرأ ربع وهي ربع لحد ما تقرأوا سورة البقرة مع بعض. جميل، تطرد الشيطان من داخلكما، من داخلكما. ايضا آية الكرسي، ايضا قراءة قل هو الله احد ثلاث مرات في الصباح وفي المساء وعند النوم، قل هو الله احد ثلاث مرات. وايضا قراءة المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تقرأهما في كفيك. بص الطريقة كده، انك انت تقرأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمسح بهما وجهك وما استقبلت من جسمك وما طالته يدك، جسمك كله تمسح كل يوم، تعمل دي بالليل ثلاث مرات، ثلاث مرات تقرأ كل أعوذ برب الفلق، كل أعوذ برب الناس، وتمسح بهم وجهك وجسمك، حماية وحفظ وحرز من الشيطان. أيضا ذكر الله، كثرة ذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات على إثر المغرب بعث الله مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات، ومحى عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات. الله أكبر. اسمع الحديث ده تاني وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله، سهلة جدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وعلى كل شيء قدير. 10 مرات. ثاني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات المغرب، ربنا يجعل لك بيها كتيبة مسلحة تحفظك من الشيطان كل ليلة. أيضا قولك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. 3 مرات الصبح، 3 مرات بالليل. أيضا قولك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. التحصينات، التحصينات النبوية. قبل ما أقول التحصينات، أيضا مما يطهر البيت من الشيطان الأذان، الأذان، إن يبقى فيه أذان في البيت. والحمد لله رب العالمين، والله اللهم لك الحمد والشكر إن ربنا سخر لنا النهاردة الأذان. تلاقي التليفون عند كل أذان في برنامج كده يأذن التليفون، جميل جدا، جميل جدا في استخدام التليفون. الكمبيوتر برضو بيبرمج عنده برنامج مواقيت الصلاة، كل أذان يأذن. الساعات، في ساعات حائط النهاردة كل أذان تأذن. وجدول الأذان في البيت، الشيطان إذا سمع التأذين أدبر وله ضراط. تعالوا بسرعة نقول التحصينات النبوية عشان الواد مدني ما يقولناش خلصوا. التحصينات النبوية، أول حاجة أن ترقي نفسك وأولادك. تقول احفظ ورايا أو اكتب ورايا أو سجل اللي بقوله. التحصينات النبوية، وزي ما قلت لك ما بجيبلكش حاجة نهائي إلا اللي قاله النبي مؤكدا بالتأكيد. اللي بقولك عليه ده اللي النبي قاله بالحرف الواحد صلى الله عليه وسلم. كان إذا ركع صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. بسم الله، تحط إيدك على دماغ ابنك كده أو على دماغ زوجتك أو على رأس نفسك وتقول كده بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر نفس أو عين حاسد، الله يحميك، بسم الله أرقيك. تحصين تاني، بسم الله يبريك، يبريك يعني يشفيك، البرء، الشفاء والعافية. بسم الله يبريك من كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد، من حسد حاسد، ومن كل ذي عين، الله يشفيك. أيضا من التحصينات، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة